جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم الإنسان إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الإنسان أكمل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أكمل كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن لذلك فتح الله عليك يا ولد فتح الله بالك وشانك